أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في المرة الماضية عن تقسيم اللفظ المستعمل إلى مفرد ومركب، ثم ذكرنا أن المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. فالكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني عندما تتصور معناه اللفظ الكلي، عندما تتصور معناه لا يمتنع في الذهن أنه ينطبق على كثيرين، سواء يعني كان كذلك في الواقع أم لا. المهم اللي هو الذهن لا يمنع من أن يصدق اللفظ على كثيرين. فهذا الكل يا مولانا بنقسمه إلى 5 أقسام، وبتتحصل بهذا التقسيم عندنا الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات. احنا قلنا ان التصورات لها مبادئ وليها مقاصد، فمبادئها الكليات الخمس. ومقاصدها ايه يا شيخ؟ التعريف اللي هو القول الايه الشارع. والكليات الخمس هي المبادئ لان هي مادة التعريفات، يعني احنا عندما نأتي في التعريف نأتي بهذه الكليات الايه الخمس، اللي هي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع. فهذه الكليات الخمس اللي هي أقسام الكلي، اللفظ الكلي لما بنلاحظ نسبته إلى ماهية معينة، فإما بنجد أن نسبته إلى الماهية أنه إما أن يكون تمام الماهية أو يكون جزءها أو يكون خارجا عنها. يعني لو كان عندنا لفظ كلي وبنلاحظ نسبته إلى ماهية معينة، فهذا اللفظ الكلي إما أن يكون جزء الماهية المعينة دي أو خارجا عنها أو تمامها، يعني يكون هو بنفسه كل الإيه؟ كل الماهية. فمثلا لو إحنا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، فبنقول إن الحيوان دي جزء الماهية وناطق جزء الماهية، لأن الماهية ماهية الإنسان تتركب من هذين الجزئين، من الحيوانية والإيه؟ والناطقية. ولكن لو قلنا مثلا قابل للتعلم، ما هو ده لفظ كلي، ما كلمة حيوان كلي وهو جزء ماهية الإنسان، كلمة ناطق ناطق لفظ كلي وهو جزء ماهية الإنسان. طيب كلمة ضاحك أو كاتب أو قابل للتعلم برضو ألفاظ كلية، لأن الكاتب ده لفظ بيتطرق على كثيرين في الذهن، قابل للتعلم ينطبق على كثيرين، أنت قابل وأنا قابل للتعلم، ضاحك ده بينطبق على كثيرين، يبقى هذا لفظ كلي. طب بالنسبة للماهية هذا اللفظ إيه وضعه؟ هل هو جزء الماهية؟ قال لك لا، ده خارج عن الإيه؟ عن الماهية. طيب كلمة متنفس أو ماشٍ يمشي يعني أو متحرك، أيضا ده هل جزء ماهية الإنسان؟ لا، بل هو خارج عن ماهية الإيه؟ عن ماهية الإنسان. يبقى إذن هذا اللفظ اللي هو الكلي إما أن يكون تمام الماهية وإما أن يكون جزءها وإما أن يكون خارجا إيه عن. بيتضح هذا أيضا في مثال، وهو إيه بقى؟ لو قلنا مثلا الكرسي، الكرسي ده عبارة عن لفظ كلي له ماهية معينة. الماهية دي بتتركب من إيه؟ الكرسي بيتركب من إيه؟ من أرجل ومن مقعدة، وأحيانا بيبقى فيه مسند أحيانا لا، لكن الأجزاء التي تتركب منها ماهياته، يعني لا يعقل في الوجود كرسي إلا بهذه الأجزاء، هو الأرجل والمقعدة اللي هو مكانه الإيه؟ القعود. يعني لا يمكن أنك تتصور كرسيا، لا يمكن أن يوجد الكرسي إلا بهذين. في بقى مسند، مفيش فيه مسند، بيرجع لورا ويطلع لقدام، متنجد بالجلد، ليه لون معين، في زخرفة معينة، كل هذه أشياء ليست جزء ماهية الكرسي، وإنما هي أشياء عارضة على الإيه؟ الكرسي، أوصاف له. العارض هو الوصف أو العرض هو الإيه؟ الوصف. فهذه أوصاف للكرسي وليست جزء ماهية الإيه؟ الكرسي. طب إيه اللي يخلينا نقول إن اللون ده وصف أو عرض والأرجل دي جزء مما تتركب منه الماهية؟ مش معنى ده جزء وده وصف، ليه بنعتبر ان الارجل جزءا من ماهية الكرسي، بينما نعتبر اللون مثلا عرض او صفة من صفات الكرسي؟ لماذا؟ لانه لا يمكن تصور ماهية الكرسي بدون الارجل، فلذلك الارجل هي جزء الماهية. انما ممكن تصور الكرسي بدون اللون البني مثلا فيبقى لونه اسود او لونه اي لون اخر، واضح يا شيخ؟ فلذلك ده وصف او عرض، اما الارجل نفسها فهي جزء الايه؟ الماهية. واضح؟ فجزء الماهية اللفظ الكلي اذا كان جزء ماهية شيء معين هذا نسميه ذاتيا بالنسبة للماهية المعينة، ده شيء ذاتي فيها، كلمة ذاتي يعني جزء منه. إنما الوصف ده اللي هو خارج عن الماهية نسميه إيه؟ عرضيا، نسميه عرضا. يبقى في عندنا ذاتي وعرضي، الذاتي نسبة إلى الذات والعرضي نسبة إلى العرض. فاللي هو جزء من الذات جزء من الماهية، يعني الرجل جزء من ذات الكرسي والمقعدة جزء من ذات الكرسي، فجزء الماهية هذا نسميه ذاتيا لأنه جزء من الذات، فعشان كده بنسميه ايه؟ ذاتيا. اما الخارج فهو صفة وعرض فنسميه عرضيا نسبة الى الايه؟ الى العرض. واضح؟ يبقى احنا عندنا الفاظ كلية بنلاحظ نسبتها الى ماهية معينة، يعني الى ذات معينة، الى شيء معين، فبنجد ان هذا الكلي اما ان يكون جزءا من الذات او خارجا عن الذات. فالجزء من الذات بنسميه ذاتيا بالنسبة لهذا الكرسي أو هذه الماهية، يعني هذه الذات، فنسميه ذاتيا. وأما الخارج فنسميه إيه؟ عرضيا. واضح يا شيخ؟ فده معنى كلام الشيخ رضي الله عنه في البيت 30 من هذه المنظومة، قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. طبعا كلمة وأولا دي إشارة إلى الأول اللي هو سبق في البيت 29. في البيت 29 قال إيه يا شيخ؟ قال: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الإيه؟ وعكسه الجزئي. ماشي يا شيخ؟ فهنا في كلي وفي جزئي، مين الاول منهما؟ الكل. ومين الثاني؟ فلما يقول لك بعد كده واولا للذات، واولا المقصود به اللفظ الايه؟ الكلي. واضح يا شيخ يحيى؟ يبقى المقصود به اللفظ الايه؟ الكلي. طيب بيقولك ايه؟ واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه. ايه معنى العباره دي؟ معناها بيقولك الاول بننسبه الى الايه؟ الى الذات. فتقول فيه ذاتي. امتى تنسبه الى الذات؟ يعني الكل ده امتى تنسبه الى الذات؟ ان كان جزء الماهية، اللي هو قوله إن فيها اندرج. اندرج يعني كان جزءا إيه؟ منها، مندرجا تحتها. فده بتنسبه لإيه يا شيخ؟ ده بتنسبه للذات. يعني إيه بتنسبه للذات؟ يعني بتقول فيه إيه؟ ذاتي. تسميه إيه؟ ذاتي. أو لعارض إذا خرج. هنا الجر والمجرور في قوله لعارض متعلق بإيه؟ نعرفين طبعا فكرة التعلق، اللي هو ما نقول مثلا جاء محمد وضرب أخاه بالعصا، فكلمة بالعصا جار ومجرور متعلق بإيه؟ بجاء ولا بضرب؟ هو بنقول في فعلين هنا، جاء وضرب، فمتعلق بإيه؟ ضرب بالعصا. فكرة التعلق دي مهمة إنك تفهمها لأنها بتحدد معنى الكلام. وهو ممكن يبقى ضرب بالعصا وممكن يبقى جاء بالعصا. لو ضرب بالعصا خلاص كده هنروح نعمل له محضر في الشرطة والمحضر يتحول للنيابة وتتعمل جنحة وياخد شهرين سجن. ده لو ايه بقى؟ لو ضرب بالايه؟ بالعصا. طيب ولو جاء بالعصا، لو بالعصا دي متعلقة بجاء، هنبني له مقام لانه من اهل الايه؟ الكرامات. ان الواحد بيجي بالسيارة بيجي على رجله، لكن يجي بالعصا، جي من مصر الاسكندرية من القاهرة الاسكندرية بالعصا، يبقى ده من اصحاب الكرامات، يبقى هنبني له ايه؟ مقام. فشوف اللي يخليك تبني له مقام او تدخله السجن، تديله وتعمل له جرح ياخد فيها شهرين. التعلق، الجر والمجرور متعلق بايه؟ بجاء ولا متعلق بضربة؟ لو متعلق بضربة هياخد السجن، لو متعلق بجاء هنبني له مقام. واضح يا شيخ؟ ففكرة التعلق دي مهمة. نرجع بقى للبيت بتاعنا، كلمة او لعارض. او لايه؟ او لعارض. ده جر ومجرور ولا مش جر ومجرور؟ جر ومجرور. متعلق بايه الجر والمجرور ده؟ بكلمة انسب. مش قالك فانسبه او لعارض اذا ايه؟ اذا خرج. يعني فانسبه للذات ان كان جزءا من المهية، وانسبه للعرض ان كان خارجا عن الايه؟ عن المهية. انسبه للذات فتقول ذاتي، وانسبه للعرض فتقول ايه؟ فتقول عرضي. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ اه. يبقى انت عندك اما ان انت تنسب الكلي الى الذات ان كان جزء الايه؟ المهية، او تنسبه الى الى الى العرض ان كان خارجا عن الايه؟ عن المهية. واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه، او لعارض اذا خرج. فالجملة هنا فيها تقديم وتأخير، اي معنى انسبه للذات ان كان كذا، وانسبه للايه؟ للعرض ان كان كذا. يعني الاول انسبه للذات ان كان مندرجا فيها، والاول انسبه للعرض ان كان خارجا ايه؟ ان كان خارجا عنها. واضح يا شيخ؟ طيب. قال والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، نوع، عرض وخاص. جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، نوع، عرض وخاص. فالكليات خمس دون انتقاص ولا زيادة، مفيش أصلا كلي غير كده. يا إما لأن دي قسمة عقلية، والقسمة العقلية حاصرة، في قسمة عقلية وفي قسمة استقرائية. يعني مثلا القسمة الاستقرائية بنقول إيه؟ الاسم، الكلمة، إما اسم أو فعل أو حرف، دي قسمة استقرائية. يعني إيه استقرائية؟ يعني هم استقرأوا الكلام فوجدوا أن الكلام اللي هم لقوه في الوجود يا إما يكون اسم، اسما أو فعلا أو إيه؟ أو حرفا، ما لقوش حاجة رابعة. ولو كان لقوا حاجة رابعة كانوا إيه؟ قالوها. فهنا نسمي هذه القسمة قسمة إيه؟ استقرائية. يعني والقسمة الاستقرائية يتصور في العقل أن يكون فيه قسم زائد، لكن لم يوجد في الحقيقة. إنما القسمة العقلية لما تقول الأعداد مثلا، الأعداد الصحيحة ثلاثة أقسام، إما أكبر من الثلاثة أو أقل من الثلاثة أو مساوية للثلاثة، أي عدد إما أنك تلاقيه أي حاجة أكبر من الثلاثة أو حاجة أقل من الثلاثة أو حاجة تساوي الثلاثة. هل حد يقدر يجيب قسم رابع؟ تقدر تجيب قسما رابعا؟ مفيش. فدي نسميها قسمة هي عقلية، اللي الأقسام لا يمكن تزيد. إنما لو قلت لك الكلمة اسم وفعل وحرف، هل في قسم رابع؟ هو في الحقيقة مفيش، لكن كان ممكن يبقى فيه. فهذه تسمى إيه يا شيخ يحيى؟ تسمى قسمة استقرائية، اللي هي أقسامها حصرت في الواقع هكذا، لكن مع ايه؟ إمكانية الزيادة في العقل. إنما القسمة العقلية لا يمكن تكون فيها قسم زائد. فتقسيم الكليات إلى خمسة هذا من باب القسمة العقلية. ليه؟ قالك لأن احنا لما نلاحظ علاقتها بالذات، الألفاظ الكلية دي إما أنها تكون جزءا من الذات أو ليست جزءا من الايه؟ من الذات، أو تمام الذات. ففي احتمال رابع ممكن نجيبه؟ لا، ما هي إما جزء يا إما غير جزء،

بعضهم لم يعتبره ذاتيا ولا عرضيا. واضح يا شيخ يحيى؟ يعني اعتبره قسما مستقلا ثالثا. فيبقى الألفاظ الكلية عنده إيه؟ عند هذا البعض إما عرضي، كل عرضي أو كل ذاتي أو إيه، أو هو تمام الذات، يبقى القسمة ثلاثية. فالبعض اعتبره هكذا، والبعض كالإيه كالناظم اعتبر أن العرضية هو ما كان خارجا عن الذات. العرضي ما كان خارجا عن إيه؟ عن الذات. طيب والذاتي هو ما ليس عرضية، ما ليس إيه؟ فيشمل ما كان جزء الذات وما كان تمام الإيه؟ الذات. فيبقى النوع داخل في الذاتي على هذا القول. واضح يا شيخ؟ فيبقى عندك ذاتي اللي هو بؤك، يعني ما يكون جزء الذات أو تمام الذات، فيبقى النوع والجنس والفصل. والعرضي هو ما كان خارجا عن الذات، فيكون هو العرض العام والعرض الإيه؟ الخاص. طيب نبدأ بقى نرى ما هو الجنس وما هو الفصل اللي هو الكلي الذاتي. قال لك الكلي الذاتي بالنسبة لذات معينة، إما أن يكون هذا الكلي مشتركا بين هذه الذات وغيرها، أو يكون مختصا به. يعني لما تيجي تشوف مثلا، إحنا قلنا الحيوان ده جزء الذات ولا مش جزء الذات؟ جزء ذات الإنسان، لأن الإنسان مركب من الحيوان والناطق، فيبقى كلمة حيوان لوحدها جزء الذات. طب والناطق أيضا هي جزء الإيه؟ الذات. بس الحيوان بنسميه جنسا والناطق نسميه إيه؟ فصلا. فيبقى الجنس هو جزء الذات والفصل أيضا جزء الإيه؟ الذات أو جزء الماهي. طيب نيجي للجزء الأول اللي هو الجنس، الجزء الذات اللي هو الجنس الحيوان. هل جنس، هل هذا الكل الذاتي ده مختص بذات الإنسان ولا مشترك بين الإنسان وغيره؟ مشترك. مشترك بين الإنسان ومين؟ واللي هو مين بقى الغير ده؟ اللي هو الكلب والحمار والأسد. فيبقى كلمة حيوان ده كل ذاتي بالنسبة للإنسان، صح؟ ولكنه مشترك بين الإنسان وغيره. فإذا الكلي الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها يسمى جنسا، يسمى إيه؟ جنسا. لكن لو شفنا كلمة ناطق اللي هي مفكر، هل دي يعني كل ذاتي؟ هل هو مشترك بين الإنسان وغيره ولا خاص ومختص بالإنسان؟ خاص بالإنسان، لأن الإنسان هو الناطق فقط. واضح؟ طيب فيبقى هنا ده نسميه فصلا، اللي هو عبارة عن إيه الفصل؟ اللي هو الكلي الذاتي المختص بالماهية الذي لا يوجد إلا في هذه الماهية، لا يكون مشتركا بين هذه الماهية وإيه وغيره. فكده فرقنا ما بين الجنس والإيه والفصل، لأن الجنس هو عبارة عن جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها، أما الفصل فهو جزء الماهية المختص بها بحيث لا يوجد إلا في هذه الإيه إلا في هذه الماهية. واضح يا شيخ؟ بعبارة أخرى يقولون إيه؟ يقولون الجنس اللي هو المشترك ده هو جزء الماهية الأعم، إنما الفصل هو جنس الماهية المساوي لها. يبقى احنا هنا دخلنا مصطلحين، مصطلح العموم تمام ومصطلح التساوي. ايه المصطلح ده؟ المصطلح ده عبارة عن النسبة ما بين كليين، يعني عندك كلي وكلي، ما هي النسبة بينهما؟ فمثلا عندك كلمة إنسان دي ناطق، إنسان دي كلي، وكلمة ناطق ايه؟ كلي. يبقى ده كلي وكلي، يبقى هذان كليان. فلما نيجي نقول النسبة بينهما بمعنى ايه؟ بمعنى النسبة بين افرادهما، لان احنا عندنا لفظ واللفظ له معنى والمعنى له ما صدق، اللي هي الافراد يا شيخ. يعني لفظ انسان همزة نون سين الف نون، ده لفظ ليه معنى ولا ملوش معنى؟ له معنى، اللي هو الحيوان الايه؟ الناطق. هذا المعنى بيتحقق في افراد اللي هم مين؟ اللي هو أنا وإنت وإنت كل الناس دي، دي أفراد الإيه؟ أفراد المعنى. واضحة؟ يبقى في لفظ له معنى وله أي أفراد، أو المعنى ده منطبق على أفراد. يبقى لفظ إنسان هكذا. طيب ولفظ ناطق أيضا هكذا، لفظ له معنى والمعنى له أي أفراد. مين أفراد كلمة ناطق؟